بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه نونية الجهاد في الحض عليه وبيان أهم أحكامه. وننوه هنا على أمر مهم، وهو أن جميع النسخ التي نشرت غير هذه النسخة غير معتمدة، فقد وجدنا فيها أخطاء كثيرة، وحينئذ أعدت تصحيحها، وهذا أوان نشر الإصدار الوحيد المعتمد لهذه النونية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمحبة داعبي وجداني، وتخللي قلبي بلا استئذان، وتنقلي بين المساء وغدوة، لا تحرمي روحي من الريحان، لا تقتليني بالصدود، فإنني أخشى على نفسي من الهجران. هل تحسبيني غافلا عن لحظك؟ أفلا ترين القلب كالنشوان؟ أم تحسبيني عازبا عن حسنك؟ فلقد سحرت بسحرك الفتان. حتى يعاتبني الرجال وما دروا أني كأني حبها أطغاني، إني أقول قصيدتي متجاهلا كل الأنام وعيبهم بلساني. ما بي حيران لا أدري بأي إجابة، الحب أنساني وما أنساني، أن الجهاد فريضة لا تنقضي مهما توالى الدهر بالأزمان. الله أكبر، كبري يا أمتي وتدثري بالعز والسلطان. الله أكبر، أبشري يا أمتي يا أمة الإيمان والإحسان. الله أكبر، جلجلت يا أمتي فتكبكب الأعداء بالصلبان. الله أكبر، والجهاد طريقنا هذا سبيل العز في الفرقان. لن ننحني فجباهنا لا تنحني إلا لرب الخلق والأكوان. كلا ولا أمريك في طغيانها وجيوشها من أرذل الرومان. سندك قوتها بعزة ربنا ونزلزل الطغيان بالإيمان. وتدمر البهتان قوة بأسنا بالنار والتفجير كل أوان، حتى تعود لدارها بشنارها والعار يصحبها بكل مكان. هذا وربي وعدنا وجهادنا حتم علينا يفرض الوحيان، أن نلحق الصلبان في أوطانهم فرض علينا ذاك فرض ثاني. فلنجمع الأجناد من أوطاننا من كان منهم سابق الميدان، ونمد بالرايات كل كتيبة من بطن كل قبائل العربان. أهل الجزيرة مسعرين حروبنا وزعيمهم سيف عظيم الشان، ومن العراق رجالهم وشعارهم بأس شديد جاء في القرآن. والشام أرض جهادنا وملاذنا، ولنعم أهل الشام من إخواني. صنعاء ما صنعاء منبع عزنا، مدد الجهاد على مدى الأزمان. أرض الكنانة أنجبت أبطالنا من كل طعام أخي طعاني، والمغرب العربي أحفاد الأولى قهروا جيوش الروم واليونان. والسود نعم الجند عند قتالنا أكثر لعمري من ذوي السودان، والفرس فراسون كل كتيبة يأتون عند الحرب بالأكفان. أكرادنا صنعوا لنا أمجادنا وصلاحهم تاج على التيجان، ونمور أسيا كلهم إخواننا وسيوفهم طحانة الأبدان. والترك والشيشان عصبة شامل الصائلين بعسكر الشيشان، الضارب بوتين في أركانه والمرسلين صواعق النيران. وجحافل الأفغان من أهل الوغى عجبا لهم يأتون كالبركان، دحروا جنود الروس ثم تواثبوا لقتال أمريكا ذرى الشيطان. ويقودهم عمر الذي باع الدنا وبها اشترى أخراه بالرضوان، ملا يقود الطالبان بحكمة أسد الأسود وقائد الشجعان. جند من البشتون أسد قبيلة ما مثلهم في الأرض والبلدان. شرط الجهاد، شرط الجهاد إذا تعين أمره إسلام من يسعى ويبقى اثنان. رجل صحيح قادر لقتاله ليس الجهاد بواجب نسوان، وإذا تطوع راغب بثوابه فرض الكفاية إذ هما قسمان. فعليه إثم الوالدين غريمه فعل حرام إن أبى الأبوان. لم يشترط الإمام إلا الروافض، لم يشترط شرط الإمام لصحة إلا الروافض من ذوي البهتان، لكن إذا كان الإمام يقيمه فالإذن قبل صيانة الفرسان. ما لم يفته إن تأخر إذنه هدف الجهاد وكان بالإمكان، إن الجهاد إذا تأخر أمره جاء الهلاك وحل بالأوطان. وعلى الذين يجاهدون فريضة طوع القيادة طاعة الرحمن. إقامة الشرع والجهاد وظيفة الإمام، وبيان كفر المتحاكم للطاغوت الموالي للكفار، ما للإمام سوى الجهاد وظيفة والحكم شرعا ها هما هذان، فإن تحاك من الطواغيت التي جعلوا الشريعة في مقام ثاني، فهو الذي قد بان كفر فعاله وارتد لا خلف بذا ولا قولان، أو قد تزايد كفره بولاية للكافرين وظاهر حربهم بعيان للمسلمين ولو بفتح طريقهم، فهو الذي قد لج بالكفران. فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، هذا وأجر كل مجاهد صدق النوايا فاض في الحسبان، خير التقرب باتفاق جميعهم ومن التهجد عند ذي الأركان. نال العلا أهل الشهادة إنهم نالوا وربي منة المنان، سبع من الإكرام عند إلههم فذنوبهم مسحت من الغفران، ويرى الجنان بعينه في فرحة ويصير في أمن من الفتان، يوم القيامة آمن من ربه وكساه أحلى حلة الإيمان، ويزوج السبعين من أزواجه سبعين من حور وزيد اثنان، حور حسان قد جمعن ورقة حسن الوجوه نواعم الأبدان، ويحل بالتيجان أجمل حلة، ثم الشفاعة في ذوي القربان. أحكام الغنائم، سلب القتيل لقاتل لا تعترض، هذه لعمري سنة العدنان. خمس الغنائم بعد سلب قتيلهم والقسم للأجعال في الأعوان، لله تفرغ في مصالح أمة وكذا النبي الآل ذي الإحسان. ثم الفقير ابن السبيل ومن ضاعت به سبل الهدى بمكاني، وكذا مساكين ويعطى منهم أهل العفاف كذاك فك العاني، والنفل يعطى للسرايا ربعها ولها من الباقي بلا خسران، وبالإياب لها من الحق الذي في شرعنا ثلث بلا كتمان. ثم الغنائم حق كل مقاتل سهم لراجلهم ومثله لحصان، وللخيول من العروبة أصلها نسبا صحيحا حقها سهمان، والفيء مال المسلمين جميعهم إن لم تقاتل حربها الفئتان، وللإمام إذا تبين نصره وتملك الأسرى من الميدان، المن أو يفدي بمال أو حز الرؤوس بحد كل سنان، والقتل فيهم إن تعاظم شرهم كسر لشوكتهم من العدوان. هذا سوى الأسرى غنائم حربنا لم يهت طرا سابقا قولان. بيان وأحكام عقد الذمة والأمان والعهد. أهل الذمام فمن تقبل حكمنا فله علينا ذمة الإيمان، بالجزية المنصوص يعلن حكمها حكم الشريعة عاليا ببيان، عفي النساء كذا الشيوخ فإنهم لا يدفعون كذا مع الصبيان، أعمى وشيخ لا يقوم بأمره وكذا يسامح سائر الرهبان، لا يظلمون ولا يفرق جمعهم بالعدل نحكمهم وبالإحسان، لا يظهرون بأرضنا من شركهم لكن نقرهم بلا إعلان، لا يحملون سلاحهم تبا له في أرضنا لن نرضى بالطغيان، لا يحدثون كنيسة أو معبدا بل يتركون كذا قضى الوحيان، وإذا تجسس بعضهم لعدونا فالسيف حكم الله في الخوان، لا يرفعون إذا تغشوا مجلسا بل يجلسون بمنزل متدان، أحكام ذمتهم يبينها لنا أصل عظيم ثابت الأركان، العز للإسلام لا يعلى عليه والذل للشرك ذامن الميزان. أما الأمان فحكمه متبين، من جاء منهم طالبا بأمان يعطاه يسمع ديننا وكتابنا رفقا به لهداية الحيران، أو كان يحمل حاجة أو يبتغي حمل الرسالة معلنا بلسان، أو تاجرا أو صانعا أو عارفا للمسلمين به مصالح الرجحان، وله من الأحكام مثل قسيمه من أهل ذمتنا هما سيان، لكن جزيته موقفة على حول يقيم بنا بلا نكران، الأمن للأسرى يخص بمن قال الإمام فقط ونائب السلطان. أما العهود إذا ترجح أمرها من غير تأبيد مدى الأزمان، فللإمام إذا تضمن شرطها ما فيه مصلحة مع التبيان، تلغى العهود إذا تضمن عقدها عونا على الإسلام أي معاني، عهد النفاق فلا يكون شريعة كلا ولا عهد على الكفران، فولاية الكفار أعظم ردة وعهود طاغوت فكفر ثاني. شروط الاستعانة بالمشرك في الجهاد، لا يستعان بمشرك في حربنا إلا بشرط بل هما شرطان، تجري على أفعاله أحكامنا ويكون مأمونا من العدوان. أحكام الرمي وقتل النساء والصبيان والتمثيل بالقتل، والمنجنيق كذا القنابل مثله تلقى عليهم من علا الطيران، أو قوة الصاروخ تطلق صيحة فتحرق الأرتال بالموتان، من قوة الإسلام علم واجب تعليمه من أفضل الإيمان. من شرعنا لسنا نعذب جمعهم بالنار أو بقذائف النيران، لكن رمي النار بالتفجير لا حرج به كالزفت والقطران. لا نقتل الصبيان كلا والنساء والمعرضين كسائر الرهبان، إلا إذا تقابل قتلنا بعقوبة وتماثل الأمران. أو كان منهم قاتل بسلاحه أو بالعقول وماكر الأذهان، تمثيلنا بالقتل محظور لنا ويجوز عند تعادل الميزان. وإذا تخالط صفهم بنسائهم أو صبية نرمي على الأقران، لا نقصد النسوان كلا إننا في حربنا نقضي عن النسوان. أو كانت رسوهم وليا مسلما فالرمي يحضر عند ذي العرفان، إلا إذا خشي الإمام صيالهم أو خاف أن يأتي بذل هوان، يفضي إلى وقف الجهاد عليهم فالرمي حكم ظاهر الرجحان. حكم العمليات الاستشهادية. والناطحون الموت من أجنادنا، الحازمون النار بالأبدان، القاذفون النفس في أعدائنا، المشعلون الموت كالفيضان، شهداء فازوا بالجنان وجوههم شعت بنور الواحد الديان. ودليلنا فعل الغلام وحزبه، ذكر الرواية سابق الرومان، إسناده في مسلم بصحيحه ورواه أحمد ذلك الشيبان. التفجير بالألغام وحيازة أنواع الأسلحة ما كان بالإمكان، ونفجر الأعداء من بعد بألغام لنا من قوة البركان، ما يجعل الأعداء مزقا ساقطا أشلاؤهم كشرائح اللحمان. وندك كل المشركين وكيدهم وصروحهم ونفت بالبنيان، ونحوز أعلى قدرة بسلاحنا، كل السلاح يكون بالحسبان. نووينا والقاذفات بأسرها، والعابرات تطير بالجريان، أو بالرجال المرعبين عدونا الناشرين الموت كل مكان. فأسودنا لا تستكين لذلته، وجهادنا ما كان بالإمكان. هذا ونختم بالصلاة على النبي صلى عليه الله بالرضوان، وكذا نسلم حامدين إلهنا حمدا بغير نهاية الأزمان.